وكانوا متأخرين في الإسلام، ثم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر الصديق فقتلهم وكسرهم حتى رجع بقيتهم إلى الإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه، ثم سكن معظمهم الكوفة بعد ذلك. وكانوا من شكى سعد بن أبي وقاص وأهل الكوفة. نعم، لما كان أمير الكوفة سكن هناك ويشكون يقول ما يعرف يصلي، حتى جاء العمر قال ما يعرف يصلي. سأل عمر قال ماذا تعمل؟ قال إني لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله، إني أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. أركض في الأوليين ركعتين الأوليين من الظهر العصر أطمئن فيهم والأخرى أخف فيهم. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. يقول هؤلاء يعني يؤدبونها يعلمونها أحكام الإسلام. يقول أنا تقدمت في الإسلام أول مرة في الإسلام وصبرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت الأحكام، ثم جاءوا هالقبيلة المتأخرة في الإسلام يعلمون بأحكام الإسلام، إذا كنت ما عرفت الأحكام إلا منهم لقد خبت إذن وظل سعي. نعم، جاءوا ناس سكنوا الكوفة وصاروا يشتكون سعد لما كان أمير على الكوفة وشكوه وقالوا من ضمن ما ينقمون عليه يقول لا يحسن يصلي ما يعرف يصلي. هذا من يعني من عناده من يعني من ظلمهم إياه، هذا من ظلمهم له. نعم. هل يسمى من كلام سعد أنه يجوز الثناء على النفس أو تزكية نفس؟ نعم، دفاع على النفس، دفاع إذا كان الإنسان مظلوم، مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما جاءه الثوار وأرادوا قتله طلع على الناس وقال أسألكم هل تعلمون أن الرسول قال من يشتري برومة ويكون دله فيها وله الجنة؟ قالوا أنا أسألك هذا. وقال عن نفسه أنه هاجر الهجرتين وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وفعل كذا دفاعا عن نفسه، إن هؤلاء ظلموه. نعم، لا من أجل الرياء. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان. تفعل أحد فتفع سم ها؟ الزهد في حالة الفقر لما أصابهم الفقر، والإنسان ينبغي له أن يصبر على الفقر وعلى الشدة. نعم، تلوب الشدة وبره. نعم. أفرانك، هذا السائل أسأل هل يشرع رفع اليدين في الدعاء ما بين الأذان والإقامة؟ ما بين الإقامة من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، إذا رفع يديه فلا حرج. الأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء إلا في المواضع التي لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أفرانك، يقول هل صحيح أن لكل صلاة أن لكل صلاة أتيمم إذا كنت أستعمل التيمم؟ نعم، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء الفقهاء، أن التيمم مبيح لا رافع، أن تستبيح به الصلاة فقط ولا تتيمم إلا إذا دخل الوقت، تصلي ما دام الوقت باقي فروضا ونوافل، فإذا خرج الوقت فإنك تتيمم مرة أخرى. وذهب بعض المحققين إلى أن التيمم رافع وأنه يرفع الحدث، وأنك يجوز أن تصلي صلاتين أو أكثر بتيمم واحد، فإذا تيممت لصلاة الظهر وبقيت على طهارتك تستطيع أن تصلي بهذا التيمم العصر والمغرب والعشاء، ولا يبطل التيمم إلا بأحد أمرين، إما الحدث أو وجود الماء. نعم، هذا ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن القيم وغيره. نعم، أحسن الله إليك. هذا السائل من فرنسا يقول كيف يكون التحنيك، وهل هو خاص بالذكر فقط أم حتى الأنثى، وهل هو سنة؟ التحنيك دلك الحنك بالتمر، يدرك حنك الصبي بالتمر. نعم، سنة وليس خاصا بالذكر، ذكر والأنثى، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد يحنك، أبوها وأمه أو أي أحد يدرك حنكه بالتمر قبل عند الولادة، ولهذا كان الصحابة يأتون بأولادهم قبل أن يصل إلى جوف شيء من الطعام، جاب ابن لأبي طلحة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن قال أول شيء وقع في بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ التمرة ولا كان فيه ثم قذف في فم الصبي جعل يتلمض الصبي، فقال النبي انظروا حب الأنصار للتمر. نعم، أحسن الله عليك. هذا السائل كذلك يقول عفوا عنك شيخنا بارك الله فيكم، هل تنصحوننا بقراءة تفسيري صفوة التفاسير للصابوني وكذلك تفسير الجلالين للمبتدئين؟ لا، ننصحك بقراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي والتفسير الميسر، هذه اللي توضح معاني الآيات. أما تفسير جلال الغاز وفيه أيضا كعلى مذهب الأشاعرة، ولا أعرف الخواص. صفة التفاسير في بعض الملحوظات أيضا. نعم، أحسن الله عليك. يقول: وجدت أنه قد خرج مني قطرة صغيرة من المني أو المذي دون أي سبب، فماذا علي؟ فرق بين المني والمذي. المذي ماء أصفر يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة، وهذا يوجب الوضوء فقط، ويوجب غسل الذكر والأنثيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وأنثيك خصتيك والذكر كامل، ولعل الحكمة حتى يتخلص الخارج. ويغسل ما أصابه من الثوب والبدن، لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح، مثل بول الصبي الذي يأكل الطعام. أما البول فلا يخرج، يغسل الذكر كامل ولا الأنثيين، يغسل رأس الذكر موضع الخارج، لكن المذي يغسل الذكر كامل والأنثيين، ولعل الحكم حتى يتخلص الخارج. وأما المني فإنه يجب الغسل، لكن ما يكون قطرة. المني خروجه خروج الماء دفقا بلذة، يخرج كثير في النوم أو في النقضة، هذا يجب الغسل. والمذي يجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين مثل البول. نعم، فلانك يسأل كذلك: فلانك ما الضابط المني أبيض وهو أصل الولد. نعم، فلانك يسأل: فلانك ما الضابط في التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة؟ سنة العادة، العادة ليس لها سنة. كان يسأل بين العادات والعبادات. العبادة ما شرعها الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسأل السنة. السنة العبادة، تكون العبادة إذا شرعها الله أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب، هذا هو هذه العبادة. أما العادات التي ليس فيها لا لا, لا ليست من أمور العبادات، فيما يعتاده الناس في ذهابهم وإيابهم وطريقة بناء المساكن وكيف ركوب السيارات وما شابه، هذا كلها عادات. نعم، إلا ما يسحب فيه البدء باليمين أو التسمية، هذا معروف. نعم، فلان يسأل: هل وضع الطاقية أو العمامة وإطالة الشعر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يحصل به أجر أم لا؟ وإذا كان في بلدتنا العمامة يلبسها بعض أهل البدع من الصوفية، فهل نلبسها علما أنها غير منتشرة بين أهل السنة عندنا، أم أن هذا يعد من التشبه بهم؟ لا، هذا من العادات، لبس الطاقية ولبس الغترة ولبس العمامة، هذا من العادات. إذا كان الصوفية يلبسون العمامة لا تلبسها، لأنها عادة وليست عبادة. الناس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الأزر والقمص في الغالب، قميص أزار يشد به نصف الأسفل ورداء مثل المحرم، وأحيانا يلبسون القمص ولا يلبسون الغترة، هذه مثل يلبس العمائم. الآن اختلف كل بلد لهم طريقة. أنت لا تخالف أهل البلد ولا تشبه بالصوفي، إذا كان الصوفي يلبس العمائم لا تلبسها، لأن عادة وليست عبادة. ها؟ لا بس، لكن هذه العادات، مثل ويحب يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي نزل فيها، ينزل فيها مثل ابن عمر، الصبن هذا يجتهد ابن عمر، عادة، هذه عادة، تأسى به في العبادات، أما العادة الأمر أسى. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.